يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول في من ينادي بتوحيد الأذان وأن يكون أذانا موحدا؟ كيف يوع توحيد الأذان؟ على في البلد الواحد، كل مسجد يؤذن فيه، هكذا كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مسجد يؤذن فيه، كل جماعة يؤذنون، حتى المسافرون، حتى اثنين، حتى الواحد في السفر يؤذن ويقيم. فلماذا نحرم المسلمين من ثواب الأذان والإقامة؟ علشان ويش؟ نعم.